بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. فربنا سبحانه وتعالى بيوجه أنظار العباد أن ينظروا إلى أحوال الأمم السابقة المكذبة لرسل الله سبحانه وتعالى، وكيف فعل الله سبحانه وتعالى بهم. قلنا عرام أنهم أوتوا من أسباب القوة المادية، ولكن مع ذلك أخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، بعدما أعطاهم الله عز وجل المهلة وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأن رسل الله سبحانه وتعالى دعوا هؤلاء القوم إلى توحيده وإلى إخلاص العبادة له، ولكنهم ما زالوا في بغيهم وفي طغيانهم حتى عاقبهم الله عز وجل بذنوبهم فأهلك أولئك الطائفة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. الآيات دائما بتوجه أنظار العباد أن نستفيد بما حدث للأمم السابقة، وكذلك أن نقف على الأسباب التي من خلالها كتبت عليهم العقوبة، ولماذا أنزل الله عز وجل ذلك الرجس وهذه العقوبة، ولماذا كتب الله تعالى عليهم الدمار والهلاك. قلنا حتى نحذر ألا نفعل كما فعلت هذه الأمم، فعلى ذلك نعاقب بما عوقبت به هذه الأمم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. يبقى حنجد دي أمم لا حضارة مدنية متقدمة، وأعطيت هذه الأمم من أسباب القوة المادية فأخذهم الله بذنوبهم، لكن لماذا أهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ فكلا أخذنا بذنبه، فذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الهلاك بسبب ما أصابوا من ذنوب ومعاصي، بسبب أنهم قد انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وانحرفوا عن طريق ربهم المستقيم، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. يبقى الله عز وجل عذب هؤلاء في الدنيا، ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب في الآخرة، ولكن بعدما أقيمت عليهم الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى حنجد أن من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما من أمة إلا وخلا فيها نذير، وما من أمة إلا وخلا فيها نذير، ذلك أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. يبقى نقول طب أي نوع من أنواع الإشكالات، وبالتالي لم يفهموا ولم يستوعبوا، لا، ولكنها آيات بينات واضحات جليات، بحيث ألا يكون هناك أدنى شبهة أو أدنى إشكال. وهؤلاء الرسل قاموا بإبلاغ ما أرسلوا به من رسالات ربهم سبحانه وتعالى، ودعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاصه، فأخذهم الله أنه قوي شديد العقاب، ولكن ما زالوا في بغيهم وما زالوا في طغيانهم، ما زالوا أيضا في كفرهم بالله سبحانه وتعالى وفي تكذيبهم الرسل،

أو معجزات حسية أيد الله تعالى بها موسى وهو من جنس ما برع فيه القوم. يبقى كلنا يعلم أن عصا موسى عندما يلقيها تحول إلى ثعبان مبين. وكان في هذا العهد يبقى في الصحراء كانوا يسحرون أعين الناس ويخيلون للناس من سحرهم أن هذه العصا أو تلك الحبال كانت تسعى، ولكنها كان سحر تخيل. وبالتالي الصحراء لما رأوا هذه الآية التي جاء بها موسى لم يتمالكوا إلا أن سجدوا لربهم سبحانه وتعالى، يعلنون أنهم قد آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به موسى، وأن لعلمهم أن ما يفعلونه سحر، وكان هذا السحر يقوم على سحر أعين الناس، فده سحر تقيل. لكن لما رأوا أن العصا فعلا حولت إلى ثعبان مبين حقيقي، فعند ذلك لم يتملكوا إلا أن سجدوا ربهم سبحانه وتعالى وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. يبقى الحجة الدامغة أيد الله عز وجل بها موسى وأعطاه الله عز وجل من الآيات، يبقى أرسله بتسع آيات كما يعني قرأنا وكما مرت علينا الآيات كلها دل على صدقه وأنه مبعوث مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، فمعه الدليل على ذلك ومعه الحجة والبرهان على ذلك. إلى فرعون وهامان وقارون. يبقى فرعون يبقى معلوم، وهامان اللي هو وزير فرعون، وقارون كان من قوم موسى ولكنه بغى ويطغى وآثر الدنيا على طلب الآخرة، فقالوا ساحر كذاب. يبقى حنجد دايما هذه سنن كونية، وإذا ما يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يبقى ده سنن كونية، يبقى نقرأ هذه السنن أن هؤلاء إذا لم يؤمنوا هل يا ترى يقفوا عند هذا الحد أنهم لم يؤمنوا ثم يقفوا صامتين؟ لا، ولكن حنجد أنهم يتعرضون لهؤلاء الرسل بالتكذيب ويتهمونه بهذه التهم أو يطعنون فيما جاءوا به من رسالات، بدا السبيل. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذه سنن كونية، وأنهم لما يعجزون عن مواجهة ما جاء به الرسول من ذلك الحق يبقى لم يكن أمام هؤلاء القوم إلا الاتهامات، يتهمون هذا الرسول بالسحر بالجنون بالكهانة بالشعر ويتهمونه بالكذب يتهمونه وهكذا، يبقى ده طريقهم. أو أنهم يطعنون في رسالات الله سبحانه وتعالى، أي صورة من الصور المقصد منها هو أن ينفرون الناس حتى لا يستمعون إلى ما جاء به ذلك الرسول. فقالوا ساحر كذاب، يبقى قالوا ساحر كذاب، يبقى إن هو قد افترى على الله كذبا. فلما جاءهم بالحق من عندنا، لما استبان لهم فعلا ان ده حق لا يستطيعون، يبقى ده اوضح من ضوء الشمس، فعند ذلك اخذوا القرار باستعمال القوه. يبقى دايما كده البدايه بتبدا بالمناظره، ولكن لما لا يستطيعون دحض ذلك الحق يبقى عند ذلك ادي بالاتهامات بالطعن، وبالتالي كذلك يستعملون القوه، هذه القوة يستعملونها للوصول إلى بغيتهم في إسكات صوت الحق، وبالتالي بأي صورة من الصور حتى لو كان القتل فإنهم لا يترددون في ذلك، أن لهم بغية وليهم هدف، الهدف بقى إبعاد يعني صوت الحق حتى لا يستمع إليه الناس. وقال الذين كفروا رسولنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى طريقهم بقى النفي، السجن، الضرب، القتل، أي صورة، إيه الغرض منها؟ إسكات صوت الحق حتى لا يعلو صوت الحق ويصل إلى الناس، وبالتالي بقى كل وسيلة وحيلة يستعملونها من أجل الوصول إلى بغيتهم في محاربة ذلك الحق الذي جاء به هذا الرسول. موسى عليه السلام جاء إلى قومه أو جاء إلى فرعون وجنده بهذه الآيات الدالة على صدق أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا كيف قابلوا ذلك الأمر؟ أرسل الله عز وجل فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يبقى ده ابتداء كده. فلما جاءهم بالحق من عندنا حق ساطع قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أغلوا هذا الطريق باستعمال هذه القوة. ولذلك لما قال وقال الملأ من قوم فرعون لتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. مع القوة يعني مع القوة مع السلطان، فعلى ذلك يستعمل هذا السلطان. يبقى كيف لموسى عليه السلام أن يقوم بنشر الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وما أعلنت لكم إن أنا غيري؟ يبقى ده كان قول فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، وقومه كانوا يصدقونه بذلك لفسقهم وبعدهم عن طريق ربهم المستقيم، فاستخف قومه فأطاعوه لهم كانوا قوما فاسقين. فلذلك كان هذا هو القرار، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. نفعل إيه؟ ماذا يفعلون؟ يبقى أخذوا القرار بتقتيل أبناء من آمن مع موسى، مع موسى عليه السلام، واستعمال نساء من آمن مع موسى في المهنة والخدمة في أرض الأعمال، في تسخير هؤلاء في المهنة والعمل. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. كان مقصد هؤلاء إيه؟ يبقى القضاء على هذه الطائفة التي آمنت مع موسى. يبقى أمة مكونة من نساء ليس فيها رجال، يبقى عم قريب لابد أن تفنى هذه الأمة. يبقى ده كان مقصد هؤلاء، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. يبقى لما نتخيل أن هذه الخطة يقومون بتنفيذها، يبقى قاموا بتقتيل الذكور من بني إسرائيل، يبقى الأولاد الذكور من بني إسرائيل يقومون بتقتيلهم، والنساء يتركون النساء ويستعملون النساء في المهنة والخدمة. لكن بعد ذلك يبقى هذه أمة مكونة من نساء ليس فيها رجال، ليس فيها رجال. يبقى نساء هذه الأمة ماذا ستفعل؟ يبقى على ذلك حتسير في البغي والبغاء والفواحش. يبقى على ذلك يبقى يتم القضاء على هذه الأمة. ولكن وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ما كانوا يكيدون به رد في نحور هؤلاء. من الذي هلك؟ فرعون وجند فرعون. قلنا عرام معهم القوة هم وأخذوا القرار بتقتيل هؤلاء حتى يعني يقومون ب يعني هلاك هذه الأمة. ولكن وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نجى هذه الطائفة المستضعفة، وأراد الله عز وجل التمكين، وأهلك الله عز وجل هذه الطائفة التي كانت معها القوة. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يبقى لم يصلوا إلى مقصدهم، ولكن رد ذلك في نحورهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى ثم يوم القيامة يخزيهم. يبقى على ذلك يبقى ده في الدنيا والآخرة. يبقى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رد مكر هؤلاء وكيد هؤلاء في نحورهم. ففي نهاية الأمر من الذي كان له التمكين ومن الذي ذهب وهلك؟ يبقى قوم فرعون هلكوا، يبقى فرعون وجند فرعون هلكوا، وربنا سبحانه وتعالى مكن لهذه الطائفة المستضعفة. قلنا على الرغم من المشاهد كده المرئية تقول يعني فرعون معه القوة ومعه السلطان، وبالتالي على ذلك كانوا يقومون بتنفيذ هذا المخطط. فعلى ذلك نقول بالقراءة والاستقراء يبقى ما هي إلا سنوات ضئيلة وتتلاشى هذه الأمة. يبقى ما الذي سيقوى على فرعون على جند فرعون؟ دي طائفة مستضعفة وكانوا يقومون بتنفيذ هذا المخطط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وكما قضى أن يرد ذلك الكيد في نحور الكائدين. يبقى لذلك وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. انظر إلى فرعون وتجيش فرعون لآراء القوم. حتى يأخذ القرار، يبقى بناء على رغبة القوم، يبقى ده الظاهر في هذا الأمر، ولكن في الحقيقة هو مستبد برأيه، ولكنه يمر ذلك من خلال الشعب، من خلال هذا الشعب. وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولا أدعو ربه، يبقى كأنه بيأخذ الموافقة من الشعب، جيش الآراء، يعني ده طريق آل الضلال دايما، طريق آل الضلال، إزاي إن هم يجيشون الآراء حتى ينفذون ذلك المخطط وكأنه بإرادة الشعب، وكأن هذا هو مطلب الشعب. يبقى ده أساسا طريقه يعني في الديمقراطية، يبقى حاكم مستبد، ولكن هو يعني في الظاهر إن هذا قرار الشعب، هذا قرار الأمة، ده مطلب الأمة، لكن إزاي هو بينفذه؟ يبقى هو قرار بيأخذه، ولكن على ذلك يمرر ذلك، يجيش الآراء، بيجيش الآراء. وقال فرعون ضروري أقتل موسى ولا أدعو رب. هي قوم فرعون كان لهم قيمة عنده؟ ليس لهم قيمة ولا وزن، ولكن ده معلوم، يعني قال أنا ربكم الأعلى، طب مين اللي حينزله؟ مين اللي حينزعه؟ ومع ذلك انظر كيف يجيش الآراء، بحيث ان هم يبقى ده قرار الأمة، فرعون يبقى أراء، يبقى على ذلك يقوم بتنفيذ إرادة الشعب، إرادة الأمة. ده طبعا هذا الحكم الديمقراطي، هذا هو حكم، تجد حاكم مستبد أساسا يعني برأيه، ولكن إزاي هو أساسا يعني بيجعل هذا الرأي الذي أراد هو يعني قرار الشعب، بيعرض بهذا الأمر. إما فرعون كده يقف وكأنه يخشى على قومه، قال ذروني أقتل موسى ولا أدعو ربه. ليه الحيثيات؟ إيه الحيثيات لهذا القرار؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. خايف عليهم، يعني خايف على قوم، هو ما خافش على ملكه وإنه الملك حيزعزع أو لا، هو خايف على قومه، هذا ما أبداه فرعون. ولذلك إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، خايف من هذه الصورة إنه هو حيبدلهم الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى قلب الحقائق وتزييف الأمور، يعني قلب الحقائق وتزييف الأمور، بيعتمد طبعا على فسق هؤلاء القوم، يعتمد على سفاهة القوم، يعتمد على جهالة القوم، بيعتمد أنهم يعني بعدما عالج هؤلاء حتى وصلهم إلى هذه المرتبة إلى الفسق، فهنجد عند ذلك يعني قال أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو موسى جاب إيه؟ يعني هو طب يفكرون قليلا حتى، يعني فين الفساد الذي جاء به موسى؟ يعني دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعاهم إلى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، ففين الفساد في كده؟ هل الفساد في الدعوة إلى التوحيد؟ يبقى على ذلك ده يعني دايما هنجد أن ده طريق دايما الشيطان، قلب الحقائق وتزييف الأمور، وأولاء أولياء الشيطان، يعني هذا مما أوحاه الشيطان إلى أوليائه في تزييف الحقائق وقلب أو قلب الحقائق وتزييف الأمور، أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فين فساد؟ مجرد قال كده يبقى هم هيخشوا من موسى، يخافون من موسى. طب بماذا جاء موسى؟ لم يفكروا، دايما كده بيعتمدوا ان القرار او الحكم لما يبث في الناس، الناس لا يفكرون، يبقى يقبلون ذلك الحكم ثم يرددون ذلك، ثم يرددون. لذلك انت لا تتعجب، تعجبش، يعني الكلام دوت مش قصة كده مرت، مش قصة، ولكن لابد ان احنا ان نقرأ السنن الكونية، تعرف اين على هؤلاء. ما احنا بنرى في زمننا اشياء عجيبة جدا، عجيبة، لما قالوا يعني رجل قطع اذن الاخر، قالوا ان يعني هذه السلفية بتقيم الحدود وتقطع الاذان، يعني ده ببساطة جدا، وفي حدود في الحاجة دي؟ ده حد فين الحدود؟ وكذلك ايضا حالة فردية مثلا لمعركة نشبت بين اثنين، ولكن اول ما كان الاتهام هتجد الناس تخاف. لماذا خاف الناس؟ لانهم دايما كده، دي صورة ان هو يجيشوا الاراء والناس يعني يعتمدون ان الناس لا يفكرون، يعني على ذلك انت تفكر قليلا، يعني فين الفساد اللي هو حينشره موسى عليه السلام؟ هو دعا الى الرذيلة، دعا الى خروج المرأة وسفور المرأة، دعا إلى ترك الصلاة، دعا إلى الربا، دعا إلى كذا، فين الفساد؟ يعني أين ذلك الفساد؟ ولكن كما بينا أنهم يعتمدون أن الناس لا يفكرون، أول ما بيصل إليهم هذا الرأي وهذا الحكم يبقى يحكمون من خلال ما وصل إلى مسمعهم دون أن يفكروا، ده الحال أهو. فعلى ذلك أنت لا تعجب، يعني لا تعجب. قالوا إن يعني لو إن السلفية تقوم بإلقاء ماء النار على وجه النساء المتبرجات سيفعلون كذا، والناس يرددون مباشرة، وتأتي طائفة من الناس، يعني أنت تظن أنها طائفة مثقفة، يسألونك عن ذلك الأمر، يسألونك عن ذلك، يعني كأن الخبر وصل وصدقوا ذلك الخبر، ولكن هو أراد أن يتأكد. مما يتأكد؟ يعني هذا ليس بخبر، ولكن قلنا يعني هذه الطريق، طريق هؤلاء إزاي بيجيشوا الآراء ويعتمدون أن الناس لا يفكرون، ولكن أولى الكلمات التي تلقى على مسامع الناس وكأنهم يؤمنون بذلك ويعتقدون بذلك ويرددون هذا الأمر، يرددون هذا الأمر. هذه فرعون وخوفه كأنه على قومه أنه هيبدل لهم الدين موسى عليه السلام وأن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يبقى لجوء الداعية دوما إلى رب سبحانه وتعالى، وأيضا استغاثة الداعية برب سبحانه وتعالى، استغاثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى دايما لجوء الدائم الله عز وجل وأن يلوذ بربي وألجأ ربي سبحانه وتعالى. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أيضا يعني حتى يعني لا يترك هذه الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله، إني عذت بربي وربكم وربكم أيضا من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يبقى هذا فرعون تكبر وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعة، وأنه ما كان يؤمن بيوم الحساب، أن هناك يوم يبعث فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد ويسأل هؤلاء عما اقترفوا من أعمال وأقوال. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويكون كاذبا فعليه كذب، ويكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا رجل مؤمن كان يكتم إيمانا، ما أفصح عن ذلك الإيمان، لكن هذا الموقف يعني لابد من الدفاع عن الحق، لابد من الدفاع عن الحق. يبقى هو رجل آمن برب سبحانه وتعالى وبما جاء به موسى عليه السلام، ولكنه كان يكتم هذا الإيمان، لم يعني يظهر هذا الإيمان، لكن أتى ذلك الموقف الذي ينبغي ألا ينظر إلى مصلحته الشخصية وينظر إلى كيفية نصرة الدين. يبقى بيجي موقف يبقى لابد من نصرة هذا الدين، حتى لو كان المقابل فقدان الإنسان لحياته، حتى لو كان المقابل فقدان الإنسان لحياته، فماذا بعد ضياع الدين؟ يبقى حياتنا أهون من ضياع الدين، حياة المسلم أهون من ضياع الدين. يبقى لما يجي كده موازنة بين الأمرين، إما أنه هو أساسا تستمر به الحياة ويضيع الدين، أو يضيع مع يعني ظهور الدين كغلام الأخدود، يعني غلام الأخدود، يبقى هذه الموازنة، يبقى هذا الغلام، يبقى نقول أنه قدم نفسه مقابل نشر ذلك الدين فقد كان. فكذلك هذا الرجل المؤمن يبقى من الأسرة